السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. وأذكركم وأبشركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يجعلنا من أولئك القوم. وصلنا التاريخ، نعم، نحن في ليلة الثالث من شهر شعبان لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 29 من شهر أبريل لسنة 17 و2000. ووصلنا إلى الآية 25 بعد 200 من سورة البقرة، وقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أكثر أهل العلم من المفسرين على أن اللغو هو الحلف غير المقصود. قالت عائشة رضي الله عنها كقول الرجل: والله لا تأكل، والله لا تجلس، والله لا تخرج، والله لا تدعو، هكذا. فهو اللغو غير المقصود. وإذا قال بعدها: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي ما قصدتم. والأيمان عند أهل العلم تنقسم إلى أقسام، منها يمين اللغو وهو هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، وهذا لا يؤاخذ الله به لأن الناس لم يقصدوه، وإنما الأعمال بالنيات. والنوع الثاني من اليمين هو اليمين الغموس، واليمين الغموس هو الحلف على الكذب متعمدا، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار كما يغمس الرجل الخبزة في المرق. هذا اليمين الغموس، تغمس صاحبها في النار، وهي من كبائر الذنوب. والنوع الثاني وهي اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هو الذي يحلف على أمر مستقبل أنه سيفعل كذا أو أنه لن يفعل كذا، هذه تسمى اليمين منعقدة، وتسمى منعقدة لأنها تلزمه، فإذا لم يوفي فإنه يحنث ويكفر عن يمينه. واليمين الرابعة اليمين على غلبة الظن، كان تحلف وقت تقول رجل من بعيد: هذا فلان، يقول: ليس فلان، قل: والله العظيم إنه فلان، وهو يغلب على ظنك أنه فلان، فإذا تبين فإذا هو قد يكون فلان وقد لا يكون، هذه يمين على غلبة الظن ولا يؤاخذ عليها الإنسان. واليمين الخامسة يمين اللجاج، وهو الذي يحلف عند الغضب، شدة الغضب، فيحلف على شيء، وهذه كذلك بعض أهل العلم يرى أنها غير منعقدة لأنها عند اللجاج عند شدة الغضب. على كل حال، المقصود هنا في قول الله تبارك: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي اليمين التي لم يقصدها صاحبها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي آية أخرى: بما عقدتم الأيمان، أي في القلوب، ما جزمتم به وعقدتم فيه الأيمان، هذا الذي يؤاخذكم الله تبارك وتعالى به. ثم قال: والله غفور حليم. غفور لما مضى سبحانه وتعالى، حليم في أنه لا يؤاخذكم ولا يعاجلكم بالعقوبة سبحانه وتعالى لكمال حلمه. ثم قال جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، الإيلاء حق أعطاه الله للرجل، وهي عقوبة أو تأديب من الرجل لامرأته، وهو أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته، هذا هو الإيلاء، أن يحلف الرجل أنه لا يجامع زوجته، إما أن يحلف ألا يجامعها أبد الدهر، يطلق هكذا، أو أنه يحدده بمدة، وهذه المدة قد تكون 4 أشهر وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. الله سبحانه وتعالى أعطى للرجل حقا إذا أراد أن يؤلي من امرأته أعطاه 4 أشهر كنوع من التأديب من الرجل لامرأته، فقال للذين يؤلون، الذين يريدون أن يؤلوا من نسائهم تربص 4 أشهر فقط، لا يجوز للرجل أن يتعدى هذه الأشهر 4، تربص 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا إلى الحق وجامعوا زوجاتهم وأعطوهن حقهن فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا حق للزوجة، لها أن تتنازل عنه. حلف قال والله لن آتيك أبدا وهي راضية، ما في مشكلة، هو يأثم في أنه منع حقها، لكن طالما أن هي راضية لا شيء، لا يتدخل القضاء هنا، القاضي لا يتدخل في هذا لأن هذا حقها تنازلت هي عنه. أما إذا طالبت بحقها ذهبت للقاضي قالت زوجي لا يأتيني، فيناديه القاضي يقول لماذا لا تأتي زوجتك؟ قال أنا حلفت ألا آتيها. قال لك 4 أشهر فقط من وقت الإيلاء، حدك 4 أشهر، بعد 4 أشهر إما أن تأتيها وإما أن تطلق. لا يجوز أن يعلق الرجل امرأته هكذا، يقول له القاضي إما أن تأتي زوجتك وتعطيها حقها وإما أن تطلق، لك أن تعاقبها إلى 4 أشهر، غير ذلك لا يجوز. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، حلف صلى الله عليه وسلم لا يأتي نساءه شهرا كنوع من التأديب، فهذا حق للرجل، له أن يحلف على زوجته قال والله لا آتيك شهرا، لا آتيك شهرين، لا آتيك 5 أيام، لكن لا يجوز له أن يطلق ذلك لا آتيك أبدا، ولا يجوز له أن يتعدى 4 أشهر، وإنما أعطاه الحق 4 أشهر فقط كنوع من التأديب منه لزوجته إن أراد ذلك. للذين يؤلون من نساء، يؤلون يعني يحلفون أن لا يأتي زوجته، تربص 4 أشهر، أعطاه الله 4 أشهر، فإن فاءوا ورجعوا استدعاه القاضي قال ارجع، قال لا أريد أن أرجع، أنا حلفت لن آتيها، يطلقها منه القاضي، وتطليق إجباري من القاضي، وبعض أهلهم يرى أنه فسخ للنكاح، وقالوا تعتد بحيضة، يفسخ القاضي العقد هنا لترتاح هذه المرأة من إيذاء هذا الرجل ومنعه لها حقها. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وهذا عام كما قال أهل العلم في المدخول بها وغير المدخول بها، يعني له أن يؤلي من زوجته التي دخل بها وله أن يؤلي من زوجته التي لم يدخل بها، توم عقدوا ملكة زعل عليها قال والله الشهرين ما أجي، بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أنه يجوز في المدخول بها وغير المدخول بها، ولكن المدة القصوى هي 4 أشهر فقط. يقول الله تبارك وتعالى فإن فاءوا أي رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم. هنا إن آلى شهرا قال والله شهر لن آتيك، هذا حقه، له أن يكمل هذا الشهر ثم ذاك يأتيها، هذا حقه، لأنه له أن يؤدب زوجته بمثل هذا الأمر. لكن إذا قال والله لا آتيك شهرا بعد 10 أيام قال سآتيك، فهذا يسمونه حنث بيمينه، فهذا يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة ويأتي زوجته. أما إذا أتم المدة قال لا آتيك شهرا وفعلا ما أتاها شهرا لا يكفر عن يمينه لأنه وفى بيمينه، لكن إذا قال لا آتيك أبدا هنا القاضي يقول له تأتيها أو أطلقها منك بعد لك 4 أشهر، بعد 4 أشهر إما أن تأتي وإما أن نطلق، استمر على ما هو عليه يطلقها، رجع يكفر عن يمينه. بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك صام 3 أيام. يقول الله تبارك وتعالى: فإن فاءوا أي رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم، غفور لما مضى ورحيم به، لأنه سبحانه وتعالى أذن له أن يرجع إلى زوجته وأذن له بأن يكفر عن يمينه. وإن عزم الطلاق يعني رفض أن يأتي، كأنه يقول طلق، كأنه يقول القاضي طلق. يقول الله تبارك: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فلما كان الإيلاء عمل الرجل، فقال الله تبارك: فإن الله غفور رحيم. ولما كان الطلاق شيئا يسمع، قال: فإن الله سميع، أي لقولك لزوجتك طالق، عليم بنيتك في إيلائك، هل كنت تريد إيذاءها وإضرار والإضرار بها، أو كنت تريد التأديب. فبناء على هذا قال الله تبارك وتعالى: فإن الله سميع عليم. قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات، قال مطلقات دل على أن الطلاق بيد الرجل، فالرجل هو المطلق والمرأة هي المطلقة. قال: والمطلقات يتربصن، أي يبقين، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء في اللغة هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، حوض الذي يجتمع فيه الماء يقال له القرء، في الكويت تسميه نقع، ايه نقع، تم والدك، ايه ايه سمون القرو، سمون القرو الكويت اللي هو القرو، هذا القرو اللي هو المكان يحطه في المساجد يغتسل منه او يتوضأ منه او كذا. حنا الصغار ما ادركناه، الكبار ادركوه، في شيء بان هنا ادركوا القرو. طيب، فاذا القرء هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، وسمي القرء هنا الحيض اجتماع الدم، لاجتماع الدم. قيل القرء هو الحيض، وقيل القرء هو الطهر من الحيض، خلاف، لأن أهل اللغة يطلقون على الحيض القرء ويطلقون على الطهر من الحيض القرء. إذا لغة العرب تحتمل الأمرين كما قال كثير من أهل اللغة، ففي لغة العرب القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وعندما تسمع المطلقات، الأصل أنه يدخل في هذا جميع المطلقات، ولكن استثني من هؤلاء المطلقات 3 أصناف. الصنف الأول الصغيرة التي لا تحيض، والكبيرة التي يئست من الحيض انقطع حيضها، لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالتي لا تحيض لصغرها والتي انقطع حيضها لكبرها، هؤلاء عدتهن بالأشهر وليست بالقروء لأنها لا تحيض أصلا. وكذلك الصنف الثاني الحمل من النساء، الحمل من النساء كذلك عدتهن وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه أيضا ليست لا تعتد بالقروء وإنما تعتد بالولادة الحامل. النوع الثالث والصنف الثالث المطلقة قبل الدخول. المطلقة قبل الدخول كذلك لا تعتد أصلا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه لا تعتد أصلا، الذي يطلقها زوجها قبل الدخول. أما بقية النساء فتعتد كل واحدة 3 قروء. يقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واختلف أهل العلم في القرء كما قلنا لاختلاف اللغة في ذلك، أو لإطلاق اللغة القرء على الحيض وعلى الطهر. فجمهور أهل العلم على أن القرء هو الطهر، جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد أو رواية عن أحمد، ومذهب الشافعي ومذهب مالك وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه الطهر. القرء هو الطهر، فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم تحيض ثم تطهر. إذن في طهر طلقها في طهر، ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، الطهر الثالث، ثم حاضت. بمجرد أن تحيض أتمت أقراءها. فمجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدتها، مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدتها. وذهب أبو حنيفة والمشهور في مذهب أحمد إلى أن القرء هو الحيض، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تظهر ثم تحيض، حيض حتى تنتهي الحيضة الثالثة، حتى تنتهي الحيضة الثالثة. فالفرق بينهما 7 أيام حسب عادة المرأة. فعلى قول الجمهور مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة خرجت من عدتها. مذهب أبي حنيفة والمشهور عند أحمد تستمر حتى تطهر من الحيض، يعني تزيد 7 أيام أو 6 أيام حسب حيض المرأة. أكثر النساء تحيض 6 أيام إلى 7 أيام، بعض النساء ممكن حيضها يستمر إلى 10 أيام إلى 12 يوما، بعضهن يومين أو يوم وليلة على حسب النساء، وأقصى مدة الحيض 15 يوما. فالقصد إذن قول الله تبارك: والمطلقات يتربصن، أي يبقين معتدات، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 أطهار على قول جماهير أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة تكون قد خرجت من عدتها، ويترتب عليه أنها يجوز أن تتزوج ويجوز أن تخطب وغير ذلك من الأمور. وهذا بالنسبة للمطلقة الرجعية. أما البائن، البائن مجرد أن يطلقها الطلقة الثالثة يجوز أن تخطب، لكن خطبة يعني غير صريحة حتى يعني تنتهي عدتها، وهذا سيأتينا الكلام فيه والتفصيل إن شاء الله تعالى. على كل حال قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. حاضت لم تحض، هذا شيء خصوصي في المرأة لا يطلع عليه الرجال، ولذلك خاطبهن الله تبارك قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني لا يجوز إذا كانت حامل أن تكذب تقول أنا ماني حامل، أو إذا حاضت تقول ما حضت، أو تقول حضت وهي لم تحض، لأن هذه الأشياء الأصل أن المرأة مؤتمنة على هذا، هذه خصوصيات للمرأة، فهي مؤتمنة على ذلك. والله هددها قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا تهديد. وقال بعضهم ليس تهديدا وإنما هو إغراء، يعني إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر، وأنت كذلك كما تقول للرجل مثلا إن كنت حرا فلا تفعل هذا الأمر، هو حر، فكأنك تدعوه إلى أنه لا يليق بك هذا الأمر، وكذلك الله تبارك يقول لهن لا يليق بكن وأنتن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكتمن ما خلق الله في أرحامكن، سواء من الحيض أو من الولد، ما خلق الله في أرحامهن. وسمي الرحم رحما لأنه مكان الولد، لأنه فيه من الحنو، كما أنك أرحامك تحنو عليهم وتحبهم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لما يترتب على ذلك من مصائب عظيمة جدا. صور تقول أنا لست حاملا وتنقضي عدتها، ثم يتزوجها آخر ويكون الولد هذا من زوجها الأول، والثاني لا يدري، ثم بعد ذلك تختلط الأنساب ويدخل على غير محارمه، وقد يتزوج من محارمه، وغير ذلك من المصائب التي قد تحدث له، وقد تنكشف له من لا يجوز له أن تنكشف له، وغير ذلك. فلذلك قال الله تبارك ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما إذا كان الحيض كذلك لا يجوز له أن تكتمه، لا تطيل المدة عليه لأنها تزيد عليه النفقة، أو تقصر المدة عليه فتفوت عليه حقه في إرجاعها، لأن هذه الطلقة رجعية، والمطلقة الرجعية زوجة معلقة لها جميع حقوق الزوجة. فإن إذا طلقت زوجتي طلقة رجعية فهي زوجتي إلى أن تنقضي عدتها، لو مات أحدنا الثاني يرثه، لأنها ما زالت في ذمتي طالما أنها رجعية. فلا يجوز للمرأة في مثل هذه الحالة أن تقول حط وهي لم تحط، تقصر المدة والمدة طويلة، أو تطيلها وهي قصيرة، كل هذا من العبث والكذب. فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني إذا أراد أن يردها في هذه الفترة من حقه، لأنها ما زالت زوجة له. ولا يجوز المرأة أن تقول ماني راجعة مثلا، لا أريد أن أرجع إليك، طالما أنها في العدة، لأنها ليس لها، تقول ما أريد، هي زوجته أصلا، هي ما خرج من ذمتي، أعطاه الله تبارك هذه المدة يراجع فيها نفسه، وتراجع المرأة فيها نفسها، هل تستقيم الحياة معه، وهل تستقيم الحياة معها. ولذا قال الله تبارك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فهي لا تخرج من البيت ولا يخرجها من البيت، لعل الله تبارك وتعالى يعيد الوئام في هذا البيت بين هذين الزوجين. فالأصل إذن أن المرأة المعتدة من طلاق الرجعي أن تبقى في بيتها، لا كما يحدث اليوم، طلقها راحت لأهلها، أو أحيانا هو يطردها اذهبي إلى أهلك، هذا محرم لا يجوز. الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، سماها البيوت بيوتهن، ولا يخرجن أي باختيارهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال وبعولتهن أحق بردهن، لأنه ما زال بعلا لها، ما زال زوجا لها، إن أرادوا إصلاحا. وهذا فيه تهديد للرجال أنه لا يعيدها ليضر بها، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، يطلقها قبل أن تنقضي عدتها يقول أرجعتك، فيعيدها إلى ذمتي، ثم يطلقها، فإذا أراد تنقضي عدة قال أرجعتك، وهكذا حتى تكره حياتها. فجاء الشرع الحنيف قال الطلاق مرتان بس، ما في يطلقها وارجعها، يطلقها وارجعها، يطلقها وارجعها، يعذبها، فجعل الأمر مرتين فقط، أعطاه فرصة مرتين، فإن طلق الثالثة قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، انتهى الأمر بينكما. فحل هذه الإشكالية التي كان يكابدها أهل الجاهلية. قال وبعولتهن أحق بردهن، أي إلى بيت الزوجية وإلى الحياة الزوجية الصحيحة، إن أرادوا إصلاحا، أي لا يعيدها ليضرها، وإنما إن أراد الإصلاح. ثم قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن للرجل حق على زوجته فالزوجة لها حق على زوجها، فهي حقوق متبادلة بين الزوجين. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن عباس رضي الله عنه والله إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي، فهذا من حقها. فالمرأة لها حق على زوجها وللزوج حق على زوجته، ولذا قال ولهن مثل الذي عليهن، فهو لهن وعليهن، ولو عكستها لهم وعليهم أي الرجال، ولكن بالمعروف، ولم يحدد شيئا معينا وإنما قال بالمعروف. والمعروف يختلف من بلد إلى بلد، ومن أشخاص إلى آخرين، ومن زمن إلى زمن، ومن عادات إلى عادات. المهم ما تعارف عليه الناس في هذا البلد، حقها بالمعروف كما تعارف عليه أهل البلد، وحقه بالمعروف بما تعارف عليه أهل البلد بحسب الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات التي تكون بين الناس. ثم قال وللرجال عليهن درجة. هنا وللرجال عليهن درجة، قال بعض العلماء هذه كمثل قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذه هي الدرجة التي للرجل على المرأة، ولها وله عليها الطاعة وليس لها عليه الطاعة، فقالوا هذه الدرجة التي للرجال على النساء. وبعض أهل العلم ألمح إلى فائدة، قال وللرجال عليهن درجة أي على الرجال أن يتحملوا أكثر مما تتحمل النساء، على الرجل أن يتحمل سوء خلق زوجته أو إعراضها أو غير ذلك، أي للرجال عليهن درجة، أي يطالب الرجال بما لا تطالب به النساء، وذلك لأنه أكثر عقلا من المرأة، بينما المرأة عاطفية أكثر عاطفة المرأة، ورجل أكثر عقلا، فأمر الرجال أن يتقوا الله بالنساء. وللفائدة الرجل يضعف المرأة في خمسة أشياء، في خمسة أشياء الرجل فيها ضعف المرأة، خمسة أشياء تحفظونها إن شاء الله تعالى. في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي العقيقة يعق عن الأنثى بشاة ويعق عن الذكر بشاتين، وفي العتق عتق امرأة عن عتق نصف رجل، وعتق رجل عن عتق امرأتين، وفي الشهادة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، والخامسة في الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية الرجل 100 من الإبل، دية المرأة 50 من الإبل، فهذه خمسة أشياء الرجل يضاعف المرأة فيها ضعفها في هذه الأشياء الخمسة. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.